أحسن الله إليكم وأثابكم. ما حكم الابتعاث للدراسة في بلاد الكفر؟ وهل يتغير الحكم إذا اصطحب الرجل أولاده وقد يتأثرون بالفكر الغربي نظرا لطول فترة البعثة؟ الذي أرى أنه لا يجوز أن يبتعث الإنسان إلى بلاد الكفر إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، لأن النصارى هناك يترقبون وصول المسلمين إليهم لإلقاء الشبهات في قلوبهم، ولا سيما إذا علموا من الشخص أنه نابغ وذكي، فإنهم يحاولون بقدر الاستطاعة أن يضلوه عن سبيل الله، فلا بد أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات. ولهذا أرى أن لزاما على القائمين على هذه الدورات أن يتحسسوا مواضع التشكيك التي ترد من أولئك النصارى حتى يعرفوا كيف يردون عليه. وهذا الشرط في نظري أنه أساسي، وأن الإنسان الذي لا يعلم من نفسه القدرة على رد شبهاتهم لا يحل له أن يذهب، لأن التشكيك هناك كثير، وهم قد يكونون قد يئسوا من أن يردوا المسلم إلى النصرانية، لكن يكفيهم أن يشك في دينه وأن يتردد فيه، لأن الشك في الدين كفر، الدين لا بد فيه من الإيمان واليقين. الشرط الثاني أن يكون لديه دين يمنعه من الشهوات، ونحن نعلم أن تلك البلاد مملوءة بالشهوات، وليس هناك رادع من سلطان ولا وازع من دين، فإذا لم يكن عند الإنسان دين يمنعه عن الشهوات فإنه يقع فيها. قال النبي عليه الصلاة والسلام في المتشابهات: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ولقد سمعت عن بعض الشباب الذين ذهبوا إلى هنالك وهم عندهم تمسك في الدين، سمعت أنهم انحرفوا والعياذ بالله، ورجوا بأفكار مخالفة للعقيدة الإسلامية وبأخلاق منافية للأخلاق الإسلامية، حتى ضلوا بأنفسهم وأضلوا غيرهم. فلا بد أن يكون عند الإنسان دين. قد يقول الإنسان: أنا والحمد لله مسلم، وأنا قادر على تجنب الشهوات. فنقول: نعم، أنت الآن في عافية وترى نفسك قادرا على منعها من الشهوات، ولكن إذا وقعت فيها فقد لا تتخلص. ولهذا أنا أسمعكم حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه. معنى ينأى؟ يبعد عنه، فإن الرجل يأتي يعني إلى الدجال وهو يرى أنه مؤمن فلا يزال به حتى يتبعه بما يلقي في قلبه من الشبهات. هذا الحديث أو معناه.